للصدق رؤية. وصار هذا الذبح سنة سنة إبراهيم، وهي الأضحية، سنة إبراهيم وسنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ابن الذبيح، الرسول ابن الذبيح، وقال له ابن الذبيح. إن هذا لهو البلاء المبين، بلاء عظيم. الناس يعني كثير من الناس يشق عليه يعني الأضحية أن يذبح كبشا يشتريه بكذا وكذا، هذا صار سنة وفيه ابتلاء. التكاليف الأوامر والشرائع هي ابتلاء للعباد، يتبين من يمتثل ويطيع ويستجيب ويبذل، ومن يبخل، من يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وفديناه بذبح عظيم. إيش بدأ؟ وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، مثل ما قال في نوح، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، يعني أنه يسلم عليه كل ما يذكر عليه السلام. سلام وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم عليه السلام. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. ما فعله إبراهيم هو من أعظم الإحسان، إحسان امتثال صادق. أي إحسان؟ امتثال صادق لأمر هو غاية في المشقة. كذلك نجزي المحسنين. وإسماعيل المعروف أنه ولد لهاجر الأمة التي وهبت لسارة فوهبتها لإبراهيم عليه السلام. وقال الله وبشرناه بإسحاق، هذا ابن آخر من زوجته سارة، بشرناه بإسحاق نبيا. قال المفسرون المراد بشارته، نعم، بشره بإسحاق نبيا. والبشارة بإسحاق جاءت وذكرت في القرآن في مواضع، وهو المراد بقوله تعالى وبشروه، يعني الملائكة بشروه بغلام عليم، بغلام عليم. وفي آيات أخرى كما في سورة الذاريات وفي سورة هود، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فالمبشر به في سورة الذاريات وفي سورة هود هو إسحاق، وكذلك في سورة الحجر. أما المبشر به في هذه الآيات من سورة الصافات وهو الغلام الموصوف بالحلم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام الحليم. فالعليم في الآيات الأخرى هو إسحاق، والحليم في هذه الآية

وأن من تمام البركة أن تكون الذرية كلهم محسنين. فأخبر الله تعالى أن منهم محسنا وظالما، والله أعلم. نعم. تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين. نعم. تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم. تسمية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ابن الذبيحين. هذه لها هذه له قصة مع يعني كذلك والد والد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قد تعرض للذبح على يعني تعرض للذبح على ولدي على يد جده عبد المطلب، وله قصة في السيرة، له قصة لأن عبد المطلب نذر أن يذبح أحد أولاده فوقعت القرعة على والد الرسول عليه الصلاة والسلام ففداه بمئة بدنة. نعم.